إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، كتاب القضاء متن أبي الشجاع إن شاء الله هذا الذي سنأخذه في مقام بدلا من المواريث، بعد ما انتهينا من المواريث سندخل في كتاب القضاء حتى نستطيع أن ننتهي من كتاب متن أبي الشجاع. قضاء مأخوذ من قضى، يقضي قضاء، وهو بمعنى أنهى وفرض. وأيضا القضاء يأتي بمعنى أوجب، لقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أوجب عليكم عبادته وحده لا شريك له وبالوالدين إحسانا. وتأتي أيضا بمعنى نو أتم ما كان عليه. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أتممتم المناسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله إلى آخر الآيات. والقاضي سمي القاضي لأنه أتم الحكم وفصل النزاع بين المتخاصمين. وأيضا سمي القضاء حكما لما فيه من منع الظلم، وهو مأخوذ من الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، يعني ألا يجار على أحد وألا يبخس حقوق الناس. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. والقضاء ثابت كثبوت الجبال الرواسي، فثبوت القضاء بالكتاب بالسنة وبالإجماع وأيضا بالقياس بالنظر. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم، والدلالة أن الحكم يرجع له، وجعل الله وأتاه الله آلات هذه المسألة، آلات الحكم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه. وقلنا القضاء يسمى حكما، وهو من الحكم ومن الحكمة، وضع الشيء في موضعه. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأيضا قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ومن السنة كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين المتنازعين بين المتخاصمين ويفصل في النزاع. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفعلون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من فصل القضاء بين الناس. والإجماع جاء عن طريق الخلفاء الراشدين الأربعة، ما من واحد منهم إلا وقد حكم في القضايا واستخلف قاضيا. وأيضا كثير ممن جاءوا بعد الصحابة ملكا كان أو خلافة أيضا نصبوا القضاة للفصل بين المتخاصمين. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ عمر بن الخطاب قاضيا، وأيضا بعث أنس رضي الله عنه وأرضاه إلى البحرين لفصل النزاع بين المتخاصمين. وبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، بعث عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا عليه يفصل بين المتخاصمين. وأيضا بعث بالبصرة أبا موسى الأشعري، بل ورد بإسناد فيه انقطاع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قاضيا يقضي بين الناس. فأجمعت الأمة على القضاء. ومن النظر أيضا الظلم شيمة من شيم الناس، من شيم بني آدم. فإن كان الظلم أصلا من شيم النفوس فلا بد من حكم عدل يرد الظالم عن ظلمه ويرد الحق للمظلوم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فلا بد من أحد يأخذ على يد الظالم ولا بد من أحد يعين المظلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهناك حديث فيها ضعف، يعني إن الله لا يقدس أمة ضاع الحق بينهم، أو أنها لا يؤخذ للضعيف من القوي، فإن الله لا يقدس هذه الأمة. جاءت الأدلة تذم القضاء بعد ثبوته، جاءت أدلة تذمه لينأى المرء عنه، وجاءت أدلة تمدحه ليقترب المرء منه. وهذه الأدلة لابد لها من توجيه. أما الأدلة التي ذمت مسألة القضاء أو خوفت من القرب من هذا الباب، حديث السنن: من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين. من استقضى أو يعني تولى القضاء أو طلب القضاء، من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين. ورد عن ابن عباس أنه سئل عن الذبح قال: الذبح النار. الذبح النار، هذه فيها تخويف لمن يتولى القضاء. ولذلك فر كثير من علمائنا، من علماء السلف، من الأفذاذ الأماجد من القضاء. أبو حنيفة جلد في مثل هذا عندما طلب منه السفاح أو أبو منصور، أبو جعفر المنصور، أن يتولى الخلافة فأبى، فجلده على ذلك وهو يعلم أنه أهل لذلك. سفيان الثوري نفس الأمر، أبى عليهم أن يتولى القضاء. فكثير من علماء السلف فروا من القضاء بمثل هذه الأحاديث المرعبة التي تخوف من القرب إلى هذا الباب، لأن هذا الباب المظالم عند الله لا تفوت، وليست ثمة درهم ولا دينار، هناك حسنات أو سيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: يؤتى بالقاضي العادل. وهذا أرعب من الأول، يقول قاضي عادل وصفه بالعدل. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أنه لم يكن قضى بين اثنين، من شدة ما يرى، لأن الله جل وعلا يحاسبه على كل دقيقة وجليلة. لما؟ لأن هذا فصل خطاب بين العباد، والجور أبغض شيء عند الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم ظلمات عند الله جل وعلا. وأيضا قالت عائشة في المسند، قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها وورد مرفوعا: لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في مشيئته. والديوان الذي هو في المشيئة أقرب إلى المغفرة، والديوان الذي لا يغفره الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الذي لا يتركه أبدا هو ديوان المظالم. فمن نصب نفسه قاضيا فقد وقع عن الله جل وعلا، فليتحرى في ذلك قدر استطاعته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود القاضي العادل الذي يتحرى العدل قدر إمكانه وإصابة الحق قدر إمكانه. قالت: يود أن لم يكن قضى بين اثنين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ينصح أبا ذر: يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي. ثم قال: إنك رجل ضعيف، لا تأمرن على اثنين، يعني لا تصير أميرا. الإمارة يحسبها المرء تشريفا وليس تشريفا، بل هي تكليف، بل من أشد التكاليف. عفوا، فهي من أشد التكاليف. فلذلك قال: لا تأمرن على اثنين ولا تولين ما لا يتيم. لما؟ لأنه يمكن أن لا يستطيع أن يؤدي حقه فيقع في المظالم، والمظالم شديدة عند الرب الجليل. وهناك أخبار مدحت التمسك بالقضاء أو القضاة، وهذه الأخبار فيها المدح وفيها الترغيب والحث والتحضيض على تولي هذا المنصب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم القاضي منه، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. إذن مضاعفة الأجر، وهذه الأجور مضاعفة أضعاف كثيرة عند الله جل في علاه. فهذه التماس لبركة الأجر، يتولى المرء هذا المنصب: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ففي الحالتين مصيب وإن أخطأ. كيف ذلك؟ مصيب الأجر، ففي الحالتين مصيب ولو أخطأ، لأنه مصيب الأجر. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود: إن لا قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. وهنا ترغيب وتحبيب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. هذا أسلوب حصر، يعني إن كان ثمة حسد إن جاز في الشرع حسد، وإن كان الحسد ممنوع، وهذا الحسد الحسد والغبطة إن كان ثمة حسد فلا يكون إلا في أمرين جليلين: رجل يعطي المال ليسلطه على هلكته في الحق، والآخر يعطي الحكمة يقضي بها بين الناس. فهذا فيه الترغيب. ولذلك نحن نقول الوجه الجمع بين الحديثين أو الأدلة الأولى والثانية هو أيمن. وجه الجمع إيش؟ لما تيجي تتعلم تترك ما في يدك وتستمع فتستوعب، بدل التخريف اللي أنت بتقع فيه والتأليف لما تسأل وما تعرفش، فإذا جالس يبقى تنتبه. هات بقى الجمع بين الاثنين. ماشي، انتبه، ما يصح هذا. هات احمد السلام وجه الجمع، ولا بجانبه انت ايضا وجه الجمع بين أدلة المذاق التي تمنع أو ترعب الناس من الاقتراب من القضاء والأدلة التي ترغب في التمسك بهذا الباب والمنصب. غلط، أنت كنت سرحان أيضا؟ لا، أتى يا محمد جيد. لا لا لا، احسنت، هات كيف انت عشان منتبه بتاتي بالفوائد والاخوه الان ما ادري ايش فيهم، شيء يحزن. ها، هو مكمن الجمع في هذا الحديث. عامه هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاء ثلاثه: قاض علم الحق فقضى به فهو في الجنه، وقاض علم الحق فجار يعني ظلم لم يحكم بما علم فهذا في النار، وقاض حكم بين الناس بجهل أو على جهل فهو في النار. يبقى ثلاث قضاة: قاض في الجنة الذي علم الحق وقضى به، والثاني يعلم الحق لكنه جار، والثالث حكم بالجهل ولو أصاب فهو في النار. هذا الذي يجمع بين الأدلة. كيف به نجمع بين الأدلة؟ نعم، وجيد، لكن فيها وجه، لكن جيد، أحسنت. أبا معاذ، نعم، أدلة الترغيب تكون في القاضي الأول، وهو الذي إيش رأى من نفسه الأمانة والقوة والعلم على أنه يقضي بحق بين الناس، وعنده أمانة لا حيد ولا تحريف، فهذا الذي نقول له خذ بالأحاديث التي رغبت في القضاء فلك في ذلك أجران، والأجور مضاعفة عند الله جل في علاه. والوجه الثاني، النوع الثاني والثالث، فيه نقول يجمع لنا بين أدلة الذنب، فنقول لمن عنده القوة والعلم لكن ما عنده الأمانة: إياك، فإن من استقضى فكأنما ذبح بغير سكين، ولتعلمن ذلك عند الوقوف أمام ربك جل في علاه من شدة المحاسبة على ذلك. فمن وجد في نفسه القوة والأمانة والعلم فهذا يمدح في حقه القضاء، ومن وجد في نفسه العلم دون الأمانة، يعني أتى بكبائر مثلا وجد في نفسه العلم دون الأمانة، فهذا لا يرغب له القضاء، لأنه سيكون من النوع الثاني، لعل فسقه يجعله يجور، لعل شهوته يبيع دينه بدنيا غيره لا بدنيا هو بثمن بخس دراهم معدودة. والجاهل يدخل أيضا في الأحاديث التي تذم من تصدر للقضاء. إذا نختم هذا الكلام على افتتاحية الكتاب القضاء، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل فيه القول. الناس بالنسبة للقضاء على ثلاثة مراتب: فرض عين وفرض كفاية ويحرم ومحرم، يعني يجب ويستحب ويحرم. فالذي يحرم عليه القضاء إن كان جاهلا يحرم عليه وإن عرض عليه هذا. وهذه كثير من الإخوة لا تفهم هذه المسألة، يعني من عرض عليه التدريس فجلس في باب التدريس وهو يدرس بابا ليس من بابه فهذا لا يجوز، هذا يدخل في هذا الباب، لا يجوز بل يحرم عليه، لأنه سيفسد أكثر مما يصلح. وإذا كان المرء قد علم من نفسه الإتقان فهذا الذي يدخل أو يدور أمره بين الإجاب وبين الاستحباب. فيجب ويستحب ويحرم على الجاهل، ويحرم أيضا على العالم الفاسق الذي يعلم أنه سيبيع دينه بدنيا غير، أو يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، كما قال الله تعالى: فماذا واضرب لهم مثلا الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم ما نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبيع دينه كما قلنا بثمن بخس دراهم بعرض من عروض الدنيا بثمن بخس دراهم معدودة فيحرم عليه. ويجب عند من يجد في نفسه الأهلية من العلم والقوة والحكم والأمانة وأنه لا أحد يدنيه في هذه المنزلة، فعليه أن يعرض نفسه بل يبين نفسه للناس ويبين نفسه للولاة حتى يوليه القضاء، من باب قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. فهذا يجب عليه أن يتولى هذا المنصب. ولذلك قال علماؤنا: من كان في منطقة هو أعلم من فيها مثلا، أو في بلدة أو في مدينة هو أعلم من فيها، لابد أن يبرز نفسه للناس وإن قالوا ما قالوا، لأن هذا هو الذي يجب عليه، وإن كفى غيره فهذا الذي يصح أن يكفيه غيره، وهذا الذي يكون من الديانة. أما إن كان ما في ديانة فيجب عليه أن يظهر نفسه حتى يأخذ الناس منه إما القضاء وإما العلم. فإذا يجب على من وجد في نفسه الأمانة والقوة والعدالة فهو ينصب نفسه ويظهر نفسه. الثاني يستحب، إن وجد أكثر من شخص فيه نفس الصفر، القوة العلمية، الأمانة، العدل، هذا الأولى له ألا يعرض نفسه، والأولى له ألا يعرض نفسه، لأن هذه فيها مسألة ليست بعدها مسألة، والنفوس لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، والنوايا تتقلب كل ثانية وأخرى. ولذلك سفيان الثوري كان يقول: أشد ما عانيت عانيت من إيش؟ نيته، هي تتقلب عليه في كل لحظة وكل حين. فالأولى له إن علم أن هناك من يقوم بهذا الأمر غيره هو على نفس إتقانه وعدالته، فأولى ألا يعرض نفسه ولا يظهر نفسه، فإن وقع عليه الاختيار فهذا من الله جل في علاه، فيستعين بربه جل في علاه ويتوكل عليه. ولذلك كما قلنا علماؤنا كانوا يأتسون بهذه المسألة، فمن وجد في نفسه القوة ووجد أن لا أحد يمكن أن يقوم هذا المقام يصدر نفسه، كمن كالعز بن عبد السلام بائع السلاطين. كان العز العز بن عبد السلام رحمه الله يعني كان لما ولي أمره نحاه من الفتوى قال الحمد لله وأعطى الهدية لوزيره، فاستغرب الرجل واندهش فقال: لا والله ما تصدرت لهذا الباب إلا أني قد علمت أنها أصبحت من فروض الأعيان عليه، ما في أحد يدانيه في هذا الباب، فلذلك صدر نفسه. فإن نحي فهذا أمر آخر. فإذا الناس على المراتب ثلاثة: مرتبة يجب فيها تولي منصب القضاء إن علم في نفسه العدالة والحق والحكمة والعلم، ويستحب إن علم أن هناك من يقوم مقامه أو يكون في نفس درجته فهذا ليس بفرض عينه وفرض كفاية، يستحب له أن يتقدم لها، والأولى الأولى أن يتراجع. والثالثة: يحرم على من جاهل أو علم أنه سيجور أو يظلم. هذا بالنسبة للقضاء، وسندخل في أبواب القضاء والشروط، الشروط التي تكون في القضاء، وهل يصح للمرأة أن تعتلي منصب القضاء أم لا، كما سنبين أن هذا خلاف الجمهور وكلام ابن حزم وابن جرير الطبري، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل في هذا الباب شروط القاضي التي إذا توفرت يصح أن يعتلي منصب القضاء.